السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا حفظكم المولى سبحانه وتعالى، ما رأي فضيلتكم بالتفسير الإشاري؟ جزاك الله خيرا ونفعنا الله بعلمك. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. أما التفسير الإشاري فالكلام طويل عن التفسير الإشاري، والشاطبي له في الحقيقة كلام بديع في موضوع التفسير الإشاري ويقبله بقيود، وهذا كلام الإمام ابن القيم، وله أيضا كلام بديع جدا في كتاب مدارج السالكين، فأحيل على الموافقات على مدارج السالكين في التفسير الإشاري.